ويحيط الحمام فيها جنوب ورسول قالوا أن أشهد أن أسلموا إذ قال الحمام كلها لسانا وكانها ليستطيع ربك أن يوزع علينا مائدا من السماء قالت الله إن كنتم مني قالوا لي وأنك لها وإن قلوبنا وعلا أن تصدقنا وأكون عليها لشهدي قال عيسى ربك اللهم ربنا أنزل علينا مائدا من السماء أنزل علينا مائدا من السماء لتكون لنا إلا ليربينا وأخينا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني أنزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه عذابا من العذاب وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك لا يكون لي أن أقول هذا ليس لي الحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت له إلا ما أمرت به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله تعالى يوم ينفع الصابرين يصبرون لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قال له أجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم ويخبركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا من قبلهم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسل السماء عليهم مدرارا وجعلنا أنهارا تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فكتبوا إليه لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لما أنزل عليه لكم وأنزلنا لك لطيانا ثم لا ينظرون ولو جعلنا هذا لعلهم ولو ولسنا عليهم ما يلسوا ولو قد استهزئوا من طريق الحق الذي يستهزئ منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا هو الذي الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وهو سمع الليل والنهار وهو السميع العليم ورضي الله يتخذ وليا فأرضي السماوات والأرض وهو الغني ولا يقع قل إني أعبد ربكم أولا سماوات وأنا من المشركين قل إني أخاف من عاصي ربي عذاب يوم عظيم من يفرح عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسس الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسس خيرا فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ومن شيء يكفر شهادة قل الله شهير بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ لأنذركم به ومن بلغ وإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة فلا شهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وإن أظلم من كتاب على الله كلا وكذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم أي شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا كنا مشركين انظر كيف كتبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك إن يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم ولا يشعرون ولو كانوا يكفرون عنا إذ قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ويردوا على ما نهوا عنه وإنهم لكاذبون فقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن له فيه ولو كانوا يكفرون على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسنا علىنا تبرنا فيها وهم يحلون أبدارهم على أبوهم ألا ساء ما يجرون ولا الحياة الدنيا إلا لعبوهم ولا الدولة يطلل للذين يتقون فلا تعبدون قد يعلم إنه لا يكذب الذي يقولون فإنه لا يكذبك ولكن الظالم لا يكذب الله يجعلون ولا قد يكذب من طريق أصبروا على ما كذبوا وأبوه حتى أتاهم نصرنا ولا نبدي لك إلا بالله ولا قد جاء من نبي المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فليس أحدا تتقي أثرا في أرض رسولا في السماء لا تكن بآية ولو شاء الله لجعلهم على الله فلا تكونن من الجاهلين.